فهؤلاء لا يحذرون ولا يحذرون، فأصبحنا نمشي نحن وراءهم لاهثين ومقلدين في كل ما يفعلونه دون أن نلزم هذا الذي نريد أن نستفيده منهم لدنيانا فضلا عن آخرتنا بميزان الشرع والانقصاص المستقيم. أصبح التعليم اليوم عبارة عن تقليد، لذلك لا بد من دراسة هذه الوسائل التي أخذناها من الأوروبيين في حدود الشريعة الإسلامية. مثلا أنا أضرب لكم مثلا وبسيطا جدا، نريد مثلا أن نفهم الطالب الجمل ما هو، فنصور إيه له صورة الجمل، والجمل في بلادنا دائما ظاهر وآيب وإلى آخره، لكن لو صورت هذه الصورة في بلاد التي ليس فيها جمال يأخذ حكما غير حكم الثاني، لأن نقول آرفا الضرورة تقدر لقدرها، لكن لا، هذا نظام مضطرب. ففي أوروبا مثلا الجمال مش معروفة، فما دام هم هناك يقدرون للطلاب صورة جمال ضروري لا نحن نقدم للطلاب من العرب كمان هي صورة جمال. هذا مثال صغير صغير جدا. خلاصة القول، هذا الأستاذ يجب قبل كل شيء أن يكون فاهما للدين وحريصا على تطبيق أحكامه، ومن تلك الأحكام أن الضرورة تقدر بقدرها، فلا ينطلق وراء القراءة مثلا أو الكتاب المقرر للطلاب وفيه من الصور ما هب ودب ما يشعر هذا المدرس لأنه هناك حاجة لتفكير أو تقديم الطلاب، وما يشعر لأنه ليس هناك حاجة. ففي هذه الحدود يجوز للمدرس المسلم أن يتعاطى من وسائل التفكير ما لا يجد وسيلة أخرى تغنيه عنها.